الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الرحمن على العرش الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا فلما فاخلعنا عليك فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك إني أنا ربك فاخلع عليك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى الصلاة لذكري